إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، في درس مضى كنا مع حديث الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقد شرحت الكلمتين الأوليين: اللهم إني أسألك الهدى والتقى، واليوم نشرح الكلمتين الثالثة والرابعة وهما والعفاف والغنى. لكني قبل ذلك أنبه على أمرين سمعت بعض الإخوة يخالفونهما في الصلاة. الأمر الأول: سمعت بعض المصلين في السجود لا يقول سبحان ربي الأعلى، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ولا شك أن كلمة سبحان الله كلمة عظيمة، لكن الصلاة توقيفية يا عبد الله، لا بد أن تؤديها كما أداها من رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فكان يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثلاث مرات أو أكثر من ذلك، وأدنى الكمال واحدة. ويقول في السجود: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم يدعو بما يفتح الله عليه بعد ذلك. لكن كونه يقتصر يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ولا شك كلمة سبحان الله كلمة عظيمة، لكن كما قلت لكم الصلاة توقيفية، نجتهد في أن نؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أكثر. ونقول في السجود: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. هذه مسألة. المسألة الثانية: سمعت البعض في صلاة الجنازة يعني يقول كلاما أو يدعو بدعاء ليس هو المطلوب أو ليس هو الوارد. ففي الركعات الأربع كنت أسمعه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جزء من الصلاة من صلاة الجنازة، لكنها في الركعة في التكبيرة الثانية فقط. في الركعة الأولى أو في التكبيرة عفوا في التكبيرة الأولى تدعو للميت، وهناك دعاء مأثور: اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا فإنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم، اللهم جازهم بالحسنة إحسانا وبالسيئة غفرانا، وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأزواجا خيرا من أزواجهم. وتقول في الدعاء للطفل: اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وألحقه بسلف صالح المؤمنين واجعله فرطا وشفيعا وذخرا لوالديه. حاول أن تحفظ هذا، ترجع إلى الكتب كتب الفقه وتحفظ هذا الترتيب. في التكبيرة الرابعة تقف قليلا وتسلم ولا تقول شيئا. هذه صفة صلاة الجنازة، فينبغي لنا أن نجتهد في تطبيق هذه الشعيرة كما جاءت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نواصل الآن تكملة الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. شرحت في الدرس السابق أو في درس سابق الكلمتين الأوليين الهدى والتقى، واليوم نشرح الكلمتين الأخيرتين والعفاف والغنى. والعفاف والغنى، العفاف يشمل عدة أمور، فمنه التعفف عما في أيدي الناس وعدم السؤال ما لم تكن ثمة حاجة ضرورية ملحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من السؤال إلا في إحدى ثلاثة أمور: إما رجل يعني شهد ذوي الحجة والعقل أنه لا يجد قوته، أو رجل أصابته جائحة فأتلفت ماله فيأخذ ما يحتاج إليها وما يسد رمقه، أو رجل انقطع به السبيل، ومن عدا هؤلاء لا تحل لهم المسألة. رجل تحمل حمالة، الثالث رجل تحمل حمالة يعني عليه دين، الثالث رجل عليه دين أو غرم ديات للآخرين للإخوان المسلمين نحو ذلك، فهؤلاء الثلاثة هم يستثنون من النهي عن السؤال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله. ويشمل ذلك التعفف عن الحرام أيا كان هذا الحرام، بما في ذلك أكل الأموال المحرمة من الربا وأكل مال اليتيم والرشا والتحيل على الأموال والأيمان الفاجرة وما إلى ذلك من أنواع ماذا؟ من أنواع المحرمات. والمسلم عليه أن يتعفف دائما عن الحرام، ومنه العفاف من الزنا، فيقال امرأة عفاف ذات عفاف ورجل عفيف ونحو ذلك، الذي يبتعد عن الزنا ومقدماته فهو يوصف بالعفاف. كذلك عفة اللسان، المسلم يجب أن يكون عف اللسان عن الكلام البذيء والكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم وإطلاق اللسان في أعراض الناس وما إلى ذلك. يجب أن يكون لسانه رطبا بذكر الله، فيكون عفيفا يعف لسانه عن الكلام البذيء. وتعلمون يا رعاكم الله أن المرء ربما يتكلم بكلمة لا يلقي بها على بال يهوي به في جهنم 70 خريفا والعياذ بالله من سخط الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ عندما ذكر كثيرا من المسائل وهو يذكر طريق الجنة، قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال أمسك عليك هذا وأشار إلى لسان نفسه. قال ونحن مؤاخذون به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالمؤمن هو الذي يقول خيرا أو يصمت، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يحفظ لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويترك الجدل والمراء والكذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فالمسلم يكون عفيفا، عفيف اللسان، عفيف الفرج، عفيف النفس عن المسألة، عفيفا عن جميع المحرمات. ومال اليتيم إذا كنت قائما عليه يا عبد الله يجب أن تعف نفسك عن الأكل منه، لأن الأكل من مال اليتيم أمره خطير. يقول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الإشراك بالله، الإشراك بالله، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فيجب أن نحذر من أكل مال اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. يستثنى من هذا إن كان المتولي على مال اليتيم فقيرا محتاجا إلى ما يسد رمقه، فإنه يأخذ بقدر ما يسد به جوعه أو جوعته ولا يزيد على ذلك، لقول الله عز وجل: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني الذي يكون فقير يأكل على قدر حاجته أو بقدر ما يسد به جوعته ولا يزيد على ذلك، فإن زاد على ذلك فهو في خطر ويعتبر آكلا لأموال الناس بالباطل. وإياك أن تحتال عليه أو تقربه بأي وجه من الوجوه إلا كما بينت لك: من كان محتاجا فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني لا يتوسع، يأكل بقدر ما يحتاج، بقدر ما يحتاج ولا يزيد على ذلك، ويحافظ عليه أكثر مما يحافظ على ماله. ولعلكم تعلمون أهمية العناية باليتيم، يقول الله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. لا تنهر اليتيم لأنه في حالة يصعب عليه أن يسمع كلمة منك نابية أو قاسية، لأن الله قدر عليه هذا اليتم، فعليك أن تراعي مشاعره وأن تجتهد في العناية به. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بإصبعه السبابة والتي تليها، يعني من ناحية قربه من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أنا وكافل اليتيم كهاتين، فعلينا أن نعنى بذلك، وأن نعنى بأكل أموال اليتامى، وأن نعنى بالحفاظ على أموال اليتامى، وألا نقربها إلا بالتي هي أحسن. هذا هو الذي يجب على كل مسلم أن يهتم به ويقوم به إذا كان عنده أيتام. وننتقل إلى الجملة الكلمة الأخيرة: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الغنى غنى النفس، والاستغناء بالله عز وجل عمن سواه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. فلا بد أن نستغني بالله عز وجل، لأن الله هو الغني الذي يغني عباده، فلنستغني به سبحانه وتعالى عن ما في أيدي الناس. والغنى ليس هو بكثرة الأموال الطائلة، ما تنفعك ولو كانت مثل أموال قارون ما لم تؤدي حقوقها، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى بكثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، وإنما الغنى غنى النفس. فلنجتهد في الاستغناء عن كل شيء إلا بالله سبحانه وتعالى، فنحن الفقراء المحتاجون إليه، وهو وحده الغني الحميد الذي أغنانا بعد العيلة، وأعزنا بالإسلام بعد الفرقة، وجمع كلمتنا على دينه سبحانه وتعالى، فله الفضل وحده، وإليه يرجع الأمر كله، وبيده الخير كله. الله تبارك وتعالى هو المقدر، وهو الرازق، وهو المالك، وهو المتصرف، يغني من يشاء فضلا، ويفقر من يشاء عدلا. ولا فضل لغني على فقير، ولا لفقير على غني إلا بالتقوى، ولكن مع ذلك فإن من رزقه الله المال فسلطه على هلكته في الحق فإنه من خير الناس، إذا عني وأعطاه إلى مستحقيه. وكذلك الغني الفقير الصابر يثيبه الله تبارك وتعالى على قدر صبره. ولذلك فإن عنوان السعادة للمسلم أنه إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذا يسميه العلماء عنوان السعادة، عنوان السعادة. إذا رزقك الله عز وجل مالا شكرته بإنفاقه في سبل الخير، وتسليطه على هلكته في الحق وعدم البخل، لأن البخل خطير جدا، ويعني مع ذلك فإن من من الله عليه بالمال فأنفقه في أخذه من حله وأنفقه في محله فإنه من خير الناس. جاء بعض الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلا، يعني أهل الأموال الكثيرة ذهبوا بالأجور خيرا منا، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، يتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن في كل تكبيرة صدقة، وفي كل تسبيحة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وفي رواية أخرى: وتعين الرجل على متاعه صدقة، تعين أخاك الذي يحتاج إليك، فإن ذلك كله صدقة. فلما سمع الأغنياء بذلك، فلما سمع أهل الأموال فعلوا مثل فعلهم، فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا ففعلوا مثل ما نفعل. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فعلينا أن نجتهد في البعد عن المحرمات وفي إنفاق المال فيما أحل الله عز وجل. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس بالنسبة للأموال على أربعة أصناف: صنف أعطاه الله المال فسلطه على هلكته في الحق، ينفق منه في وجوه الخير، فهذا بأعلى وبأشرف المنازل. ورجل لم يؤت مالا لكنه يتمنى أن يؤتي المال لينفقه في سبل الخير، يقول: لو كان لي مال مثل فلان لأنفقته في سبل الخير. فهما في الأجر سواء، يعني له مثل أجر صاحب المال إذا علم الله صدق نيته في أنه لو رزق المال لأنفقه في سبيل الله. وتمني الخير يجوز، يجوز، ليس المراد الغضب أو يعني التشكك في القدر، وإنما المراد أنه يتمنى الخير، المال لينفقه في سبل الخير، بخلاف الذي يتمنى مثل مال قارون، والذي ندم لما خسف الله بقارون، خسف الله به الأرض، ثم خافوا وارتجفوا. فإذن المقصود أن الذي يتمنى الخير لا اعتراض عليه، فيجوز أن تتمنى، تقول: لو كان لي مال لأنفقته في سبيل الله، وتنوي ذلك. فهما في الأجر سواء. والثالث رجل أوتي المال فبدده في ملذاته وشهواته، وفي سبل الشر، وجعله فيما حرم الله، وقد يكون قد اكتسبه مما اكتسبه مما حرم الله، فهذا بشر المنازل والعياذ بالله، لأنه لم يحمد الله ولم يشكر الله على هذا المال الذي أعطاه، بل تنكر وأنكر ووقع في ملذاته وشهواته وبدد المال في غير محله، وقد يكون كسبه من غير حله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. والرابع: رجل ليس لديه مال فقال: لو كان لي مال لفعلت مثل فلان، الذي يبدده في طرق الشر وفي الملذات والشهوات والعياذ بالله، يتمنى أن يكون مثله من أجل أن يقع في هذه المحرمات وأن ينفق الأموال في هذه المحرمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. فهما في الوزر سواء، يعني وزره ما دام عازما على هذه النية الخبيثة فوزره مثل وزر صاحب المال الذي أنفقه في سبيل الشيطان أو في سبل الشيطان. فعلينا أن نحذر وننتبه من إنفاق المال في غير حله أو أخذه في غير محله أو أخذه من غير حله. والله تبارك وتعالى قد هيأ لك سبل الخير وشرع لك مصادر الرزق المختلفة من تجارة وصناعة وكسب حلال مما لا يمكن تصوره أو عده، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن وفقه الله عز وجل للمال وأنفقه وبدده تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يبت ليلة واحدة وفي بيته درهم، يعني ذات يوم بعد أن سلم انصرف بسرعة وذهب إلى بيته، فاستغرب الصحابة وسألوه، قال: تذكرت أن هناك دراهم ما وزعتها فأردت أن أتخلص منها. وهذا لا يعني أنك لا توفر مالك أو يعني تتاجر فيه أو تنميه إذا اتخذته من السبل الحلال وأنفقته في الحلال، فإنه لا حرج عليك أن ترفه نفسك وأولادك في حدود ما أحل الله لك، ولا تطغوا، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يعني البعض من الناس بمجرد ما يجد الغنى والعياذ بالله تجده يعني يطغى ويتجبر ويتكبر على عباد الله، وكأنه يظن أن هذه الدنيا باقية له طول الدهر. ومعلوم يا عبد الله أنها دنيا زائلة، وأنها دار ممر وليس دار مقر، ودار معبر وليس دار مستقر. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا، واعلم بأنك بعد اليوم لاقيها. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: فيا باغي الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم من الدنيا أن تفتح عليكم فتتنافسوا فيها كما تنافس فيها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. والله عز وجل يقول: يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويقول صلى الله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ويقول عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول الله عز وجل: ليس فإذا كما فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من إيش؟ من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبالمناسبة فإن هذا كان من أفضل الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم آخر حياته: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا ما يتعلق بشرح هاتين الكلمتين المتبقيتين، ولعلي قبل أن نفتح مجال الأسئلة وتكتب في أوراق وتسلم للابن، لعلي أتطرق إلى أحكام زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا لكثرة وفود الرحمن وضيوف الرحمن حياهم الله وتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. وإن علينا واجبا نحن أهل المدينة بالذات الذين عرفوا بكرمهم وأخلاقهم وشهامتهم وعزة نفوسهم وتواضعهم ومحبتهم للخير، فجدير بهم أن يعنوا بإخوانهم الزوار والعمار، وأن يقدموا لهم كل خير، وأن يجتهدوا في محض تمحيض النصح لهم وبيان الحق بدليله، فإن كثيرا منهم يأتي وهو جاهل لا يعرف كثيرا من المسائل، مسائل الدين، بل ربما وجد عند البعض منهم خلل حتى في العقيدة وفي التوحيد. فالمسؤولية عظيمة عليك يا ساكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رزقك الله هذا الشرف، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من استطاع أن يموت في المدينة فليموت بها ولو أن يأكل من عضاتها يعني من شجرها. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ويقول صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، إلى غير ذلك من فضائل طيبة الطيبة طابة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل على المدينة أسرع براحلته من حبه لها، فقد حببها الله إليه كما حبب إليه مكة، واستجاب الله دعاءه عندما قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلي مكة أو أشد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نكون قدوة صالحة، نحن أهل المدينة النبوية، أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرأف بإخواننا الحجاج ونقدم لهم كل ما يحتاجون، ولا يأخذنا الطمع والجشع. وخصوصا أوصي المطوفين والمزورين والسائقين والباعة أن يتقوا الله في الزوار والعمار، وأن يوجهوا التوجيه الصحيح بدلا من أن يوجههم إلى الخرافات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولعلي هنا ألخص أحكام الزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها. أولا يا عبد الله، ينبغي أن يكون قصدك عندما تأتي إلى المدينة الصلاة في المسجد النبوي، تأتي لغرض الصلاة لا لشيء آخر، ولا تأتي لمجرد زيارة القبور، فإن زيارة القبور تأتي تبعا، وأما الأصل الذي نأتي من أجله فهو ماذا؟ الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه. فينبغي أن تكون نيتك الصلاة في المسجد، ولا تكون نية زيارة القبور، ثم تأتي زيارة القبور تبعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فهذه الأماكن التي تشد إليها الرحال بقصد الصلاة: المسجد الحرام الذي الصلاة فيه بمائة ألف صلاة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والمسجد الأقصى الذي الصلاة فيه بخمسمائة صلاة فيما سواه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة فيه قبل الموت، بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وما هو على الله بعزيز. إن المسجد الأقصى يئن منذ أكثر من 60 عاما تحت احتلال إخوان القردة والخنازير، ولا يمكن أن نستعيده إلا إذا اجتمعنا على كلمة التوحيد ووحدنا صفوفنا على ذلك، واهتممنا بذلك، وابتعدنا عن التعلق بغير الله من دعاء القبور وأصحاب القبور والبدع والخرافات التي فرقت كلمتنا وجعلتنا شذر مذر، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وهذا هو الواقع الذي يعاني منه المسلمون اليوم، فقد شغلتهم الأفكار الخطيرة من أفكار الخوارج والرفض وغيرها حتى عن المسجد الأقصى، وكأن هذه القضية قد نسيت وكأنها قد نوحيت جانبا بسبب الفتن التي تعصف بالمسلمين وبسبب تفرق كلمتهم وبسبب المندسين بينهم من أعداء الإسلام أو من الخرافيين والمبتدعة، وبسبب تعلقهم بغير الله، تعلق الكثير منهم بغير الله، فهذا يعبد القبر الفلاني وهذا يعبد القبر الفلاني وهذا يقول مدد يا فلان وهذا ما يقول مدد يا ست فلانة وهذا يمد يديه إلى المقابر ويسألهم قضاء الحاجات ويطلب ويقول اشر الله يا فلان وأعطني يا فلان، وهذا يقول ما لمن ألوذ به سواك، وكل هذا شرك بالله تبارك وتعالى. فعلينا أن نتوحد على كلمة سواء، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أو إلا ما أصلح به أولها، كما يقول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى. فإذا جئنا المدينة لقصد الزيارة، لقصد الصلاة في المسجد النبوي، فإن من الأماكن التي يصلى فيها أيضا مسجد قباء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة. ليس معنى ذلك أنها تغنى عن العمرة، لكن فضلها يعدل أجر عمرة، وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن. ليس معنى ذلك أنها تغني عن القرآن بقية القرآن، وإنما لصاحبها من الأجر مثل من قرأ ثلث القرآن. فإذا جئنا المدينة نصلي في المسجد النبوي وفي مسجد قباء، ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما دون مزاحمة ولو من بعيد، ودون تمسح بالحيطان والجدران، ودون تردد على القبر، وإنما يكفي أن تزور مرة واحدة إذا جئت. أما التردد على القبر فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. البعض من الناس يزور القبر بعد كل صلاة، هذه بدعة من البدع. وقد قال صلى الله عليه ورسول وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، والمقصود أنه لا يجوز أن تترددوا على قبري، لا تترددوا. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يزور المقابر أي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه إلا إذا قدم من سفر، يزوره مرة واحدة فقط. أما التردد على القبر في كل لحظة فهذا من علامات المبتدعة والخرافيين، والمقصود ليس هو التعلق بالزيارة، وإنما هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. كذلك تسلم على أهل البقيع وعلى شهداء أحد فقط، تسلم وتنصرف مرة واحدة ولا تتردد على هذه المزارات. إذن الصلاة في المسجد النبوي تأتي في الدرجة الأولى، ثم الصلاة في مسجد قباء، ثم تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وقبور الشهداء في أحد، وقبور المسلمين في بقيع الغرقد. ولا تطل عند زيارة المقابر، بل تسلم السلام المشروع ثم تنصرف، ولا تصلي عندها ولا في المساجد التي حولها، فإن ذلك كله ما أنزل الله به من سلطان. تسلم تقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله مستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ومن الجدير بالذكر أن ننبه على أن البعض من الناس يجد بعض كتيبات فيها بعض الخرافات التي لا دليل عليها، والتي يكتب مكتوب فيها نحو 30 مزارا أو نحو ذلك، فهذا بلا شك خرافة، وهذه كتب خرافية يوزعها أكلة أموال الناس بالباطل، الذين سيسألون عن هذه الأموال من أين أخذوها ومن أين جاءوا بها. والمطلوب يا عبد الله، المطلوب الاقتصار على ما ورد، المطلوب هو الاقتصار على ما ورد في الشرع، وهي المزارات التي ذكرتها لكم، ولا تزد عليها. فالتردد، فالذهاب إلى ما يسمى بالمساجد السبعة أو القبلتين أو بعض الأغوار أو بعض الآبار أو بعض البساتين أو بعض المساجد الأخرى، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. مسجد القبلتين ليس هذا هو اسمه، اسمه مسجد بني سلمة، مسجد بني سلمة، ولم يسمه النبي صلى الله عليه وسلم مسجد القبلتين أبدا بحال من الأحوال. وكذلك بعض المساجد كما يسمى بالمساجد السبعة، هذه لا أصل لها في دين الله عز وجل، وليس بصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الناس على الصلاة فيها في غزوة الخندق. فإن قدر أن بعض الصحابة صلوا في خيامهم نظرا لقيام الحرب آنذاك، فهذا لا يتخذ معبدا ولا يتخذ يعني مصلى نهرع إلى الصلاة فيه، بل كله مما حرم الله عز وجل ومما لا يجوز الذهاب إليه، لأنه بدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كذلك بعض الناس يتعلق باسطوانات معينة في داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يتمسح بها أو يتمسح بالمنبر العثماني أو يتمسح بمحراب منبر الرسول صلى الله عليه وسلم القديم أو نحو ذلك، هذا كله لا يجوز التمسح بهذه الجدران ولا الحيطان. كذلك أنبه على مسألة خطيرة، بعض الناس إذا أراد أن يصلي في المسجد النبوي يحاول أن يصف خلف القبر تماما وأن يكون توجهه إلى القبر، وأقول إن من فعل ذلك متقصدا جاعلا القبر أمامه فلا صلاة له، بل صلاته باطلة. أما إذا كان ذلك جاء قدرا بحكم الزحام، فصرت أمام يعني خلف القبر بدون ترتيب أو قصد، فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى. وإنما الحرج يا عبد الله أنك تترك الصف الأول وتحاول أن تصف خلف القبر، فمن فعل ذلك فصلاته باطلة. وإنما الواجب عليك، وإنما الذي يسن لك وينبغي لك، أن تحرص على الصف الإيش؟ الأول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. بقي أن ننبه على أمر أخير: زيارة النساء للمقابر لا تجوز أبدا. نعم فيه خلاف بين بعض أهل العلم، فهناك من يقول بالجواز مطلقا، وهناك من يقول بالمنع مطلقا، وهناك من يفصل بجوازه بشرط ألا يكثرن من التردد على القبر. وهذا الشرط حتى في حق الرجال عدم التردد على القبر. والصحيح الذي تعاضده الأدلة أن المرأة لا تزور المقابر حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي رواية: لعن الله زائرات القبور من النساء، ولأنهن منهيات عن اتباع الجنائز، فمن باب أولى أن ينهين عن زيارة المقابر، ولأنهن يحدثن من البدع والصراخ والصياح ما الله به عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. ونحن نسمع بعض النساء عندما أذن بالزيارة تبعا لبعض الأقوال إذا دخلت تزغرد وتصرخ كأنها داخلة إلى ماذا؟ إلى مرقص ومسرح. فمرة كنت أنبه على هذه المسألة فاعترض علي أحدهم قائلا: يا حج، هذه زغروطة من أجل النبي. كيف زغروطة من أجل النبي؟ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الصحابة كانوا لا يرفعون أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد مماته، عندما يزورون لا يرفعون أصواتهم، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فاحذر يا رعاك الله، اجعل زوجتك تصلي في المسجد أو أختك أو أمك، فقط تكفيها الصلاة، ليس هناك ضرورة أن تذهب إلى القبر حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الصحيح. طيب، قد يقول قائل: لما يؤذن لهن بذلك؟ الجواب واضح. قد يحتج بعض المسلمين علينا بأن المسألة فيها إيش؟ أقوال، فلما تشددون علينا؟ لكن أقول: إذا كنت تريد السنة وتريد الخير وتريد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجعلها تذهب، وخذ بالقول الصحيح الذي تعاضده الأدلة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. فإن هذا هو الذي يترجح قوله، فاحرص على ذلك يا عبد الله. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الموحدين، إنه أن يتقبل منا ومنكم إخواني الزوار والعمار، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وهو الهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درس الغد إن شاء الله بعد يوم الأحد، بكرة بعد المغرب، في الكرسي رقم 1، في الحلقة رقم 1 التي بين الحصوتين. والآن يمكن أن نأخذ بعض الأسئلة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على ما قدمتم، ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: نحن في شهر ربيع الأول الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، ونرى بعض الدول الإسلامية يقيمون الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم من أول الشهر إلى يوم 12 منه، فما حكم ذلك في الإسلام؟ هذا الموضوع سنتكلم عنه يوم الأحد بالتفصيل بإذن الله تعالى، لأن الموضوع فيه يطول، ولكني فقط الآن للإخوة الذين ربما لا يكونوا موجودين أقول أمرا، هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوني عباد الله، والله وتالله وبالله لم يفعله. هل فعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ والله وتالله وبالله لم يفعلوا. هل فعله الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك رحمهم الله؟ والله لم يفعلوا. هل فعله التابعون والمسلمون في القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم؟ هل فعله أحد منهم؟ والله لم يفعلوا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. بل هي بدعة أحدثها العبيديون، الديصانيون، القداحيون، الميمونيون، الباطنيون المسمين بالفاطميين زورا وبهتانا، الذين حكموا بعض بلاد المسلمين زهاء 3 قرون. ومن أراد الوقوف على الحقيقة فليقرأ خطط المقريزي رحمه الله تعالى، ويعرف كيف ابتدع ذلك، حيث أحدثت تلك الموالد كلها بعد القرن الرابع الهجري. فأنا أسأل، أين كان المسلمون عن ذلك زهاء 4 قرون؟ ها؟ نزل دين جديد؟ نزل وحي جديد؟ وغدا إن شاء الله نفصل ونبطل الشبهة التي يتعلق بها أولئك المتعلقين بهذه البدعة الخرافية. حب النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون فوق محبة النفس والمال والأهل والأولاد وكل شيء، ولكن ليس بهذه الطريقة، ليس بالابتداع في دين الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وغدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب في الكرسي اللي بين الحصوتين نفصل هذه المسألة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: امرأة أرادت العمرة هذا اليوم وجاءتها الدورة الشهرية، فما العمل؟ نعم، لها أن تحرم ولو كانت حائضة، ولكنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر، تمكث هناك في مكة في السكن ولا تدخل الحرم. فإذا طهرت اغتسلت وذهبت وطافت وسعت وقصرت من شعرها قيد أملة، وبذلك تمت عمرتها، ولا حرج عليها كونها أحرمت وهي حائض، فإن هذا قد حصل لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها. نعم. يقول السائل: نود أن ترشدونا إلى أهم الكتب المؤلفة في الرد على الماتوريدية في الأسماء والصفات. الكتب التي ترد على المؤولة جميعا، سواء كان الماتوريدية أو المعتزلة أو الجهمية أو غيرهم من المؤولة، من أهم هذه الكتب كتب المتقدمين، الإمام أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر. وأضرب لكم مثال للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإن هذه الطائفة تنفي علو الله عز وجل، تقول إن الله ليس في السماء. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: من قال إن الله ليس في السماء فقد كفر، ومن قال إن لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. ثم وذكر أن الله مستو على عرشه على جميع خلقه سبحانه وتعالى، استواء يليق بجلاله وعظمته، كما قال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. ومن ذلك كتب السنة، مثل كتاب السنة للآجري، كتاب الشريعة للآجري، وكتاب السنة للإمام أحمد، وكتاب وشرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي من الحنفية، وشرحه كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله تعالى، وغيره، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرها من الكتب النافعة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الفرق بين الذنوب الكبيرة والصغيرة؟ بين إيش؟ الذنوب، الذنوب الكبائر والصغيرة. أيه. الكبائر اختلف العلماء في تفسيرها اختلافا كثيرا، وأوصلها بعضهم إلى 700، وقال البعض 7، وقال البعض 70، والذي يترجح والله أعلم ما ذكره كثير من أهل العلم من أن الكبيرة كبائر الذنوب هو كل ذنب توعد عليه بالنار أو الغضب أو الويل أو لعن صاحبه أو نحو ذلك، هذا هو الذي يسمى، هذه التي تسمى الكبائر. إذا جاءنا أمر فيه وعيد إما بالويل وإما بالنار وإما ب يعني وإما باللعن أو بغضب الله عليه كالقتل، كقتل النفس والزنا والخمر وشرب الخمر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وأكل أموال الناس بالباطل والغيبة والنميمة والكذب ونحو ذلك من الجرائم الكبائر التي لا تعد ولا تحصى. وأما الصغيرة فهي اللمم، يعني صغار الذنوب مثل من وقع منه نظرة أو نحو ذلك أو لأجنبية أو لمسة غير يعني ولم يستمر عليها أو نحو ذلك. والسلف يقولون: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الكبيرة إذا تاب منها العبد تاب الله عليه، وإذا قيم عليه الحد صار الحد كفارة له، وإذا مات ولم يتوب من الكبائر غير الشرك فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما معنى لا صغيرة مع الإصرار أي إن الإدمان على الصغائر تحولها إلى ماذا؟ إلى كبائر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة العمرة والجمعة الجمعة كفارة لهما ما لم لما كفارة لما بينهما ما لم تغش الإيش؟ الكبائر. ويقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نعم، اختر السؤال الأخير. طيب، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا أتممت العمرة الأولى الخاصة بي فهل هناك فاصل بين عمرة أخرى للوالدة أو الوالد؟ وأيضا كيفية التعامل مع الحلق أو التقصير إذا قمت بعمل أكثر من عمرة في خلال الأسبوع من اليوم؟ نعم، إذا كنت عازما عن أداء عمرة أخرى عن ميتك أو قريبك المقعد، هؤلاء هذان هم اللذان تجوز عنهم العمرة. أما العمرة عن الحي القادر ولو كان عاجز ماديا ولو كان عاجزا ماديا فإنه لا يعتمر عنه، إنما تصح العمرة عن أحد أمرين، شخصين: إما المتوفى وإما المقعد على سريره الذي لا يستطيع المشي، ومن يستطيع المشي فإنه لا يعتمر عنه. فإذا عزمت على ذلك فإنك إذا تقصر من جميع شعر الرأس وتبقى تجعل الخلق في العمرة الأخيرة، يعني تقصر من شعر رأسك، يعني من جميع الشعر، لا بد أن تمر المكينة والمقص على جميع الشعر ولا تأخذ الشعيرات من هنا من هنا مثل ما يفعل بعض الناس، هذا لا يجزي، فلو فعلت ذلك يعتبر الحلق باقيا في ذمتك. وللمرأة أن تحرم وهي حائض كما قلت لكم قبل قليل، لكن لا تطوف ولا تسعى ولا تقصر إلا بعد الفراغ من بعد الطهر، حيث تطهر وتغتسل وتؤدي عمرتها. الأمر الآخر يعني ليس هناك وقت محدد بين العمرة والعمرة، ليس هناك وقت محدد بين العمرة والأخرى، ولكن الأولى أن تحرم من أحد المواقيت الخمسة. أما التردد من التنعيم فإننا لا نعلم عليه دليلا من السنة، بل دليل على خلافه، وما كان الصحابة ولا التابعون يترددون من التنعيم. فالأولى أن تحرم عن ميتك من أحد المواقيت الخمسة التي هي ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، وذي والسيل أو قرن المنازل، ميقات أهل نجد والعراق، وكذلك مثله ذات عرق وهي شرق الطائف، شرق الطائف. ومن أحرم ميقات أهل الطائف أجزاءه عند الذي يسمى مكان الذي يسمى وادي محرم، وكذلك الجحفة لأهل مصر والشام، وكذلك يلملم المسمى الآن بالسعدية، والجحفة الآن هي في رابغ. فهذه أحكام العمرة أو الإحرام من المواقيت المعينة التي أشرت إليها. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع العمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.